قال المؤلف رحمه الله تعالى: المثال الثاني أن يختلط الحرام بالحلال ويشتبه الأمر فيه، وذلك على أضرب: أحدها إذا اختلطت ميتة بمذكاة أو بعشرة من المذكيات ونحو ذلك من العدد المحصور، ومثله أن تشتبه أخته بأجنبيات، فهذه شبهة يجب اجتنابها. الثاني أن يختلط حرام محصور بحلال غير محصور، كما لو اشتبهت أخته أو عشر ضائم بنسبة بلد كبير، ولا يلزم بهذا اجتناب نكاح أهل البلد، بل له أن ينكح النسبة الوسوسة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على خير خلقه نبينا محمد. سيد شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال رحمه الله تعالى: المسار الثاني أن يختلط الحرام بالحلال ويشتبه الأمر فيه، وذلك على أضرب. كلام الشيخ كما هو معلوم في حسب تقسيمه للكتاب يتكلم عن الحلال والحرام بعد أن تكلم عن العبادات وتكلم عن النكاح، فبدأ في الكلام على الحلال والحرام، وسوف يأتي الكلام على ربع المهلكات كما سماه والمنجيات إلى آخره. فهذا جملة كلامه على آداب الكسب وطرق الحلال والحرام فيه. وسبق جملة كبيرة لما ذكره الشيخ رحمه الله، حيث ذكر جملة من القواعد وجملة من الضوابط التي يحسن بطالب العلم أن يطلع عليها وأن يلم بها وأن يعرفها. ففيها جمع لكثير من المسائل وبيان لجملة من الضوابط والقواعد التي تجعل المسلم في دائرة الورع ويبتعد عن المشتبهات ويميز بين الحلال والحرام. فذكر في ذلك درجات الحلال وذكر درجات الورع كما سبق، ثم صار يتكلم عن الشبه المشتبهات: الحلال بين والحرام بين، ثم تكلم عن المشتبهات. وذكر أن ميدان الشبه واسع من حيث الصور والفروع، ولكن حرص أن يركز على جانبين: جانب الشك وجانب الاختلاط. والشك ذكر ما يعتبر وما لا يعتبر، وقسمه إلى أربعة أنواع سبق تفصيلها، من حيث حينما يكون الحل معلوما ويطرأ الشك في المحرم، فالأصل في هذا أن يبقى الحل على ما هو عليه، لأن يعمل باليقين واليقين لا يزول بالشك. وإن كان هذا أيضا يختلف على حسب قوة هذا الشك، فإذا كان وسوسة أو وهما هذا لا يعتبر، وإذا كان قوي الشك فإن هذا يدخل في دائرة الورع، وإن كان لا يصل إلى درجة المنع. وما سوف يأتي في القسم الثاني فيه كذلك أيضا إيضاح لهذا الموضوع. فمثلا فيما سوف يذكر المصنف من أمثلة اشتباه الرضيعة بنساء البلد هذا لا يؤثر كما لو رضع من النساء هذا البلد لكنه لم يعرف الرضيعة اختلطت بالنساء، فإنه لا يمتنع من الزواج من نساء البلد، بخلاف ما لو كان رضع على من إحدى بنات عمه رضعت معه، وبنات عمه خمس واشتبه عليه أيهما رضع عليه من زينب أو فاطمة أو خديجة، بنات عمه خمس مثلا وإحداهن رضعت من أمه، فما إذن ولكنه لا يدري أي بنات عمه التي رضعت، إذن نقول اجتنب جميع بنات العم لأنهن محصورات، لأنهن محصورات، فسيأتي تفصيل هذا. وهذا أدخله الشيخ تحت دائرة الاختلاط، اختلاط الحلال بالحرام، ولهذا قال المثار الثاني يعني من مثار الشبه وضوابط الشبه أن يختلط الحرام بالحلال ويشتبه الأمر فيه، وذلك على أضرب يعني على أنواع، أحدها إذا اختلطت ميتة بمذكاة أو بعشرة من المذكيات ونحو ذلك من العدد المحصور، إذن هذه شبهة توجب الاجتناب. عنده خمس شياه أو ست شياه مريضات، ماتت واحدة منهن حتف أنفها يعني ميتة، والأربع الأخريات استطاع أن يذكيهن ويذبحهن قبل أن يموت، ومعلوم أن من إذا أدركها حية ثم ذبحها أنها تحل لأنها مذكاة، لكنه أو وضعه بعد ما ذبحهن أو بعد ما ذبحها هذه الأربع اختلطت بهذه الميتة، فلا يدري أيهن ذبح، فلا يدري أيهن الميتة من هذه الخمس، أربع مذبوحات وواحدة ميتة اشتبهت عليه، إذن نقول اجتنب هذه كلها لأن العدد محصور، أربع محصورات والخامسة هي الميتة ولا يدري أيها. كذلك كما قلنا قبل قليل لو أنه اشتبهت رضيعة بعدد محصور من البنات التي هن حلال له، كما لو اشتبهت كما قلنا عنده خمس من بنات عمه إحداهن رضعت، إحداهن رضعت من أمه لكنه لا يدري أي بنات عمه، وبنات عمه خمس، فنقول اجتنبهن اجتنبهن كلهن وتزوج من امرأة غير بنات عمك. ولهذا قال إذا اختلطت ميتة بمذكة أو بعشر من المذكيات ونحو ذلك من العدد المحصور إذن هذا يجتنب، يعني يترك المجموع، يترك المجموع لأن الحياة في هذا واسع وهذه لا تورث مشكلة ولا حرجا. ومثله أن تشتبه أخته بأجنبيات، تشتبه أخته بأجنبيات كما قلنا طبعا أخت من الرضاعة غالبا قد تكون محل الشبهة، أو حتى أخته من النسب كما لو كان له أخت من النسب وهو سافر إلى بلد بعيد ولم يعد إلا بعد 20 سنة وتوفيت أمه وأبوه ولم يعد يعرف، لكنه متأكد أن أخته من جملة النساء التي في هذا البيت لكنه لا يعرف، وهي مثلا ذهب وهي صغيرة عمرها سنتين مثلا وذهب 20 سنة فلما رجع لم يميز أخته من غيرها لأنه ما عرفها وكانت صغيرة، ولم يوجد مثلا في أهل البيت من يعرفها، مثلا أمه متوفى وأبوه متوفى مثلا والأقارب الذين يعرفه متوفى، فلم يدري أي هذه البنت أي واحدة من هذه البنات هي أخته، إذن هذه يجتنب أن يتزوج من هؤلاء البنات لأن احتمال أن تكون واحدة منهن أخته، هذا إذا كان الاشتباه بعدد محصور، اختلط أخته ببنات عمه. ومثله أن تشتبه أخته بأجنبيات، يعني بأجنبيات محصورات، بأجنبيات عددهن محصور، لأن لو كان عدد غير محصور كما سيأتي في الصورة الثانية هذا لا يجتنب. فهذه شبه يجب اجتنابها، لأن تركها لا يوجب حرجا، لأن النساء كثير وأنت مشتبه بين واحدة مع عشرة أو واحدة مع خمس، فتترك الخمس كلهن. النوع الثاني أو الضرب الثاني من ضروب الاختلاط أن يختلط حرام محصور بحلال غير محصور. طبعا النوع الأول اختلاط حرام محصور بحلال محصور، النوع الأول اللي هو إذا اختلط ميت بمذكاة، يعني اختلاط حلال محصور بحرام محصور، فهذا يجتنب، فهذه شبهة تجتنب. هنا اختلط حرام محصور بحلال غير محصور، فالحرام محصور رضيعة واحدة مع نساء البلد، نساء البلد الحلال غير محصورات، لكن المحرم بنت واحدة رضعت من أمه أو هو رضع من امرأة من نساء هذا البلد، إذن الحرام محصور والحلال في هذه الصورة غير محصور، هذه لا تجتنب، شبهة لا تجتنب. كما لو اشتبهت أخته أو عشر رضائع بنسوة بلد كبير، هو يعلم أن في هذا البلد له أختا من الرضاعة لكن ما يدري أين هي، أو يعلم أن له أختا من النسب كما قلنا قبل قليل، لكن المثال هنا قبل قليل كان في عدد محصور من بنات عمه أو أهل بيته، لكن هنا لا، كما قلنا لا، سافر إلى بلد بعيد وترك أختا له صغيرة عمرها سنتان وانقطع أهله وماتوا، فلما عاد بعد 30 سنة يعلم قطعا أن هذا البلد فيه له أخت، لكنها طال الزمن وكبرت البنت وهي لم ترى أخاها لأنها كان عمرها 2 سنين، فما عرف بعضهم بعضا، ثم قال أريد أن أتزوج من هذا البلد وأنا أعلم أن لي فيه أختا لكني ما أعرف، فهل أمتنع لأن في احتمال أن إحدى ما تتزوجها تكون أختي؟ نقول لا، لأن الحلال في هذه الصورة غير محصور، الحرام نعم محصور واحدة أخت لكن الحلال غير محصور، إذن هذا لا يجتنب. كما لو اشتبهت أخته أو عشر رضائع بنسوة بلد كبير، فلا يلزم بهذا اجتناب نكاح أهل البلد، وإن كنا نعلم أن هناك واحدة محرمة يقينا، لكن الحلال كثير ولا نستطيع أن نميز، بل له أن ينكح من شاء منهن، لأن في تحريمهن حرجا كبيرا. لو قيل لا تتزوج هذا البلد في حرج، والحلال فيه واسع غير محصور، ومثله طبعا الأموال كما سوف يذكر الشيخ. وكذلك من علم أن مال الدنيا خلطه حرام قطعا لم يلزمه ترك الشراء والأكل لأن في ذلك حرج. كلكم غالبا لو ذهب إلى حراج، حرج مكة، حرج أي بلد البلدان، لا شك أنه احتمال، بل ليس احتمال بل أكثر من احتمال، أن بعض الأشياء الموجودة في الحراج إما مسروقة وإما مغصوبة، أكيد بعض الأشياء التي يبيعها هؤلاء الذين يشتغلون في الحراج أنها مسروقة ومغصوبة، قد لا يكون اللي باعها اللي يبيعها عليك الآن غصب، لكن أكيد أنها بعض الناس إما سرقها وإما غصبها وإما نهبها فجاء يبيعها في الحراج، فهذا لا شك أنها موجود، ويغلب على الظن أنه لا شك يوجد في القطع والبضائع الموجودة في الحراج أن فيها شيئا مغصوبا أو مسروقا أو منهوبا، فتأتي تستفتي تقول والله أنا في نفسي حرج، في شك أنه الأشياء اللي في الحراج بعضها مغصوب. نقول صحيح، لا شك أن بعضها يرد في الذهن وفي الخاطر أنها مغصوبة، إما هذا مكيف وإما هذا راديو وإما هذا مدري، البضائع التي تباع، فهل أمتنع؟ نقول لا، اشتري. وإن كان فعلا قد يرد في الذهن أن بعضها قد يكون منهوب ومغصوب لأنه لا يحصر، وفي هذا حرج كبير، وهذا باب يجب أن يفقهه الناس، فإن هذا ليس من الورع، ولو قيل بهذا لأصاب الناس حرج وضرر كبير. ولهذا قال الشيخ: وكذلك من علم أن مال الدنيا خالطه حرام قطعا لم يلزمه ترك الشراء والأكل، حتى ولو علمت قطعا. مثلا يقال لك مثلا البلد هذه سرق في سيارة، أو البارح في سيارة سرقت، هذا أمر مؤكد، تذهب الشرطة قالوا نعم في سيارة مسروقة، ثم ذهب إلى حراج السيارات أو إلى معارض السيارات تشتري، والله يا أخي أنا أخشى أنه واحد من السيارات هذه هي المسروقة، السرقة وقعت قطعا أنها موجودة، لكن أي سيارة ما، فلا يمكن أن تمتنع عن شراء سيارات من البلد أو من هذا البلد الذي وقعت فيه السرقة ليلة البارحة مثلا أو الأسبوع الماضي أو نحو ذلك. هذا معنى من علم أن مال الدنيا خالطه حرام قطعا، وهي السرقة التي ثبتت عند الشرطة مثلا، لم يلزمه ترك الشراء والأكل، إذا كان الشيء مثلا إما شراء أو أكل، قد يكون الاشتباه في أشياء مأكولات، إما شاه مغصوبة أو منهوبة أو مسروقة، ثم ذهبت إلى الجزارين وقد علقوا اللحم، تقول أنا أخشى واحد من المعلقة هذه يمكن اللي مسروقة قبل أسبوع، هذا لا يلزمك ألا تشتري لحما لأنه قد وقع في البلد سرقة الأسبوع الماضي مثلا، فتقول أنا ما آكل من اللحم هذا. لم يلزمه ترك الشراء والأكل لأن في ذلك حرجة، بل لا يخلو بلد أبدا من أن يوجد في محرم، يوجد في مغصوب، يوجد في منهوب، يوجد في ربوي، يوجد في أشياء. وقد علم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه أن في الناس من يرابي، الرسول كان يرتع في الأسواق ويشتري مع أن فيها يهود، فيها يهود، واليهود الله عز وجل ذكر أنهم يأكلون الربا، فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات حلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا وأخذهم الربا وقد نهوا عنه. ومن أهل الكتاب من انتمنه بقنطار يؤدي إليك، ومنهم من انتمنه بدينار لا يؤدي إليك إلا ما دمت عليه قائما، فهم يغصبون ويأكلون وينهبون ويأكلون أموال الناس بالباطل، ومع هذا الرسول كان يتعامل معه: يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان لا يأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله، ومع هذا كان الرسول يتعامل معه ويتعامل في أسواق المدينة، والصحابة كذلك، والصحابة كانوا يتعاملون بمرأة من النبي صلى الله عليه وسلم مع أنهم قد يكون فيها مغصوب، يكون فيها مرابين، يكون فيها غير مسلمين، وغير المسلمين لا يتورعون أو لا يأخذون بأحكام أهل الإسلام. وقد علم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه أن في الناس من يرابي، بل حتى قد يوجد في المسلمين من يرابي، وما تركوا الدراهم بالكلية، حتى هذا درهم ربا وهذا درهم غير ربا، وإنما لأن هذا في حرج، هذا في حرج كبير. وأن مجنا سرق في زمانه، طبعا حصلت سرقات في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وقطع في مجن كما هو معلوم، ومع هذا ما قال ماذا حصل، لا تشتروا مجن. المجن طبعا معروف الذي نوع من السلاح أو نوع مما يتقى به في السلاح. فما أعلن النبي صلى الله عليه وسلم للناس قال ترى سرق مجن، إذا لا تشتروا المجنات اللي في المدينة لأن فيها واحد بسوق أكيد، مع أنه قطع وثبتت السرقة وقطع النبي صلى الله عليه وسلم في مجن. فإذا تحصل سرقة يحصل غصب، ولا يمتنع الناس من تبادل في المعاملات في الأسواق ويوجد ربا. وما تركوا الدراهم بالكلية، وأن مجنا سرق في زمانه يعني في زمان النبي صلى الله عليه وسلم، وما تركوا شراء مجن، فاجتناب هذا من وراء الوسوسة، من وراء الوسوسة. نعم. الثالث ما يختلط حرام لا يحصر بحلال لا يحصر، كحكم الأموال في زماننا هذا، فلا يحرم بهذا الاختلاط تناول شيء بعينه إلا أن يقترن بتلك العين علامة تدل أنه من الحرام، تدل على أنه من الحرام، نحو أن يأخذه من يد سلطان ظالم، فإن لم يكن له علامة فتركه ورع، ولا يحرم ذلك، لأنه قد علم في زمان رسوله صلى الله عليه وآله وسلم والخلفاء بعده أن أثمان الخمور ودراهم الربا وغلول الغنيمة اختلطت بالأموال. وقد أدركت الصحابة نهب المدينة وتصرف الظلمة ولم يمنعوا من الشراء بالسوق، ولولا صحة ذلك لن سد باب جميع التصرفات، فإن الفسق يغلب على الناس، لكن الأصل في الأموال الحل، وإذا تعارض أصل وغالب ولا أمارة على الغالب حكم بالأصل، كما قلنا في طين الشوارع وأوان المشركين. فقد توضأ عمر رضي الله عنه من جرة نصرانية مع أن مشربهم الخمر ومطعمهم الخنزير، ولا يحترزون من النجاسة وكانت الصحابة تلبس الفراء المدبوغة والثياب المصبوغة. ومن تأمل أحوال الدباغين والصباغين علم غلبة النجاسة عليهم، فيدل ذلك على أنهم لم يكونوا يحترزون إلا من نجاسة مشاهدة أو يكون عليها علامة. فما الظن الذي يستفاد من رد الوهم إلى مجاري الأحوال؟ فلم يعتبروه، فإن قيل قد كانوا يتوسعون في أمور الطهارة ويحترزون من شبهات الحرام فما الفرق؟ قلنا إن أردت أنهم كانوا يصلون مع النجاسة فباطل، وإن أردت أنهم احترزوا من كل نجاسة وجب اجتنابها فصحيح. وأما تورعهم عن الشبه فكان بطريق كف النفس عما ليس به بأس مخافة ما به بأس، والنفس تميل إلى الأموال كيف كانت بخلاف الأنجاس. وقد كانوا يمتنعون مما يشغل قلوبهم من الحلال، والله أعلم. قال الثالث أن يختلط حرام لا يحصر بحلال لا يحصر. إذن الاختلاطات ثلاث أنواع: حرام محصور بحلال محصور، هذا لابد أن يجتنب. حلال محصور، حرام محصور بحلال محصور، كما قلنا رضيعة بخمس أجنبيات أو أخته بخمس مباحات، هذا يترك ويجتنب. حرام محصور بحلال غير محصور، هذا لا يجتنب. الحرام محصور كما قلنا سيارة مغصوبة، شاه مغصوبة، اختلطت بأسواق البلد، هذا لا يجتنب. النوع الثالث أن يختلط حرام لا يحصر بحلال لا يحصر، حرام لا يحصر بحلال لا يحصر، وهذا هو الغالب في أسواق الناس، كما مثلنا قبل قليل في الحراج، في أشياء ما هي محصورة من الحرام ومن الحلال، كلكم يجد في ذهنكم أنه لا شك أن الحراج فيه شيء مغصوب لكن غير محصور أيضا، قد يكون كما قلنا مكيف، وقد يكون راديو، وقد يكون مروحة وقد يكون إلى آخره من الأنواع التي تباع عادة من أمتعة الناس وأثاثهم وأشيائه. إذن حرام محصور بحلال محصور، هذا يجتنب. حرام محصور بحلال غير محصور، هذا لا يجتنب. حلال غير محصور بحرام غير محصور، هذا لا يجتنب. بقى قسم رابع، ما هو؟ حسب القسم العقلية وما ذكره الشيخ، بقى قسم رابع الشيخ ما ذكره. شوفوا، حرام محصور بحلال محصور، وحلال وحرام محصور بحلال غير محصور، وحرام غير محصور بحلال غير محصور. بقي قسم رابع حسب القسم العقلية، تقسيم العقل، لكن الشيخ ما ذكره، ولماذا لم يذكره؟ حرام غير محصور بحلال محصور، ايش حكمه هذا؟ مجتنب. طيب هذا ظاهر حكمه، حرام غير محصور بحلال محصور. مثلا بلد سلط الله سبحانه وتعالى على دوابهم مثلا مرض فماتت كلها، فيها واحدة مذبوحة، بس فيها واحدة مذبوحة مذكاة، والباقي كله مات نتيجة هذا المرض. فإذا الحلال محصور في واحد حلال بس والباقي غير محصور، هذه طبعا واضح حكمها، ولذلك الشيخ لم يذكرها، ولهذا الشيخ لم يذكرها، اللي هي حرام غير محصور بحلال محصور. والذي معنا حرام غير محصور بحلال غير محصور، وهذا هو أغلب اللي في أموال الدنيا. أموال الدنيا أنه ما في أسواق الناس إلا وفيها هذا مغصوب وهذا منهوب وهذا إلى آخره. أن يختلط حرام لا يحصر بحلال لا يحصر، كحكم الأموال في زماننا، في زمان الدنيا كلها وليس في زمانك، حتى في زمان الرسول صلى الله عليه وسلم في الزمان المعروف. فلا يحرم بهذا الاختلاط تناول شيء بعينه إلا أن يقترن بتلك العين علامة تدل على أنه من الحرام، نحو أن يأخذه من يد سلطان ظالم، سلطان ظالم أو إنسان صاحب جاه تعلم أنه أخذ هذا المال من فلان من الناس، هذا المال تعرف أنه لفلان، راح السلطان صار يهديه، خذ يا فلان ولا يعطي من حوله من أقاربه أو من جلسائه أو من أصحابه، فإذا علمت أنه فعلا أخذه من المكان الفلاني وصار يوزعه لا تأخذ منه، لأن هذه معروف. وكذلك لو كان مثلا له مركز أو شيخ قبيلة أو إلى آخره أخذ من هذا وصار يعطي غصبا، هذا لا يجوز. هذا معناه إلا أن يقترن بتلك العين علامة تدل على أنه من الحرام، نحو أن يأخذه من يد سلطان ظالم، فإن لم يكن له علامة فتركه ورع ولا يحرم ذلك، طبعا من السلطان يعني، خاصة السلاطين الظلمة أحيانا قد فعلا يوزعون أموال، لكن ماذا منك لا تعرف أنه محصور أنه فعلا هذا مال من فلان أو هذه الأرض أرض فلان أعطاك إياها، هذه لا. أما إذا كان لا شك أنه أحيانا قد يكون بعض السلاطين الظلمة يوزعون الأشياء، فإذا شيء غير واضح فلما أن تأخذ، وقد يكون من الورع اجتنابه، وقد يكون من الورع اجتنابه، لكن ما دام أنه غير معروف صاحبه غير متعين فيجوز أخذه. ولهذا كان السلف من التابعين بل حتى من الصحابة كانوا يأخذون من، حتى أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يقبل هدايا المختار من أبي عبيد، والمختار من أبي عبيد بل حتى أنه ادعى النبوة وهو زوج بنت عبد الله بن عمر، فكان يقبل هداياه. فما دام أنه شيء غير يعني مقطوع. فإن لم يكن له علامة يعني هذا الذي يدي في السلطان الظالم، فإن لم يكن له علامة فتركه ورع ولا يحكم ذلك، لأنه قد علم في زمان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والخلفاء بعده أن أثمان الخمور ودراهم الربا وغلول الغنيمة اختلطت بالأموال، لأنه هناك من يغل في الغنيمة وهناك من يتعاطى الربا وهناك من قد يبيع خمرا ونحو ذلك. وقد أدركت الصحابة نهب المدينة، معلوم أن المدينة نهبت في زمن يزيد بن معاوية، والنهب معلوم أنه حرام ولا يجوز، فالذين نهبوا باعوا، الذين نهبوا يبيعون في الأسواق، ومع هذا ما امتنعوا، قال لا ما نشتري لأنه حصل نهب، فالأموال هذه منهوبة لأنها شيء غير محدد. وقد أدركت الصحابة نهب المدينة وتصرف الظلمة ولم يمنعوا من الشراء بالسوق، ولولا صحة ذلك لانسد باب جميع التصرفات، وهذا صحيح. لو الإنسان أراد أن يتلمس معاملة حلالا بحتا هو لا شك سيجد، الحمد لله هو لا يجد يجد، لكن لو أنه ذهب يشوش على نفسه قال والله يا أخي السوق هذا أنا ما أدخل، أنا أخشى أن فيه حرام، ولا شك أنه أن شكك وارد، ومحل الشبه الذي تقول وارد أنه قد يكون فعلا فيه مشتبه فيه مغصوب، لكن هذا لا يمنع. وإلا وجود الحلال المحض موجود، أيضا وجود الحلال المحض موجود، لكن إثارة الشبه في الأسواق نعم كثير. لو ذهبت تتلمس وتقول والله السوق أنا أخشى فيها شيء منهوب أو مغصوب أو دخل من ربا أو دخل، هذا وارد، لكن هذا لا يمنع من التعامل. فلو قيل بهذا كما قال الشيخ هنا ولولا صحة ذلك لانسد باب جميع التصرفات، فإن الفسق يغلب على الناس، ليس كل الناس أهل ورع وليس كلهم صلاح وليس كلهم يجتنبون المشتبهات، لكن الأصل في الأموال الحل، هذا هو الأصل، والأصل في تعاملات الناس الحل. وإذا تعارض أصل وغالب ولا أمارة على الغالب حكم بالأصل. طبعا هذه قاعدة واسعة عند الأصوليين والفقهاء والكاتبين في القواعد الفقهية، يتعارض الأصل والظاهر وتعارض الأصل والغالب إلى آخره، فهذه لها قواعد ولها ضوابط في الأصل. طبعا هو إعماد الأصل إلا إذا جاء شيء يرجح إعماد الغالب، وإذا الأصل هو السير على الأصل، فالأصل في تعاملات الناس هي الحيل. ولم يتعين لنا كما قلنا شيء محرم بعينه فنتركه، وإنما دخل في جملة تعاملات الناس. ولا أمارة على الغالب حكم بالأصل كما قلنا في طن الشوارع وأواني المشركين. طن الشوارع يعني لو أن إنسان مثلا مر على، وخاصة طبعا في الزمان الأول أو في المدن غير في المدن الوقت الحاضر، أغلب المدن الوقت الحاضر قد تكون مرصوفة وقد تكون معبدة بإسفلت ونحو ذلك، فهذا غالبا الأطين فيها قليلة، لكن في الأماكن اللي فيها طين وحصل ماء مثلا أو نزل مطر فتتلوث الأسواق، لا شك أن الطين هذا قد يكون مثلا مرت به يمه وبالت، أو قد يكون أطفال بالوا في الأسواق وبهائم مما بولها نجس كالحمير ونحو ذلك، فجاء المطر وابتل في الطرقات وأصبح الطين. فطين الشوارع الأصل فيه ولا شك أنه قد اختلط بشيء نجس، لكن ما لا يجتنب ما دام ما في نجاسة بعينه، وإلا لا شك أنه لو قال قائل أنه الحمير بالتنا عزكم الله ولا الكلاب أو القطط هذه كلها بولها نجس، لكن هذا النوع اختلاط السيل أو المطر به لا يجعل أن أن أن أن, أن ما دام البور غير محدد مكانه ولا عينه، وإنما اختلط تنطن الشوارع فلا يقال إنك وطأت على طين الشارع وتلوث قدمك بطين الشارع أو تلوثت ملابسك بطين الشارع أنه يكون نجس. لا، ليس بنجس هذا ما طين الشوارع. بل النبي صلى الله عليه وسلم قال في ثوب المرأة أو في ذيل المرأة الذي تجره ورأى قد يطهره ما بعده، لو أنها مرت على مكان رطب، ثم لأن المرأة يكون ثوبها طويلا ومأذون لها أن تسبل ثوبها بحيث يرخينه شبرا أو يرخينه ذراعا كما أرشد النبي صلى الله عليه وسلم، فحينما تسير فسوف يسحب ثوبها على الأرض فقد تمر على مكان الرطب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم يطهرهما بعده، فإذا مرت على مكان يابس هذا كافي. وهذا من عموم البلوى التي رخص فيها الشارع، كما قلنا في طين الشوارع وأواني المشركين. طبعا أواني المشركين النبي صلى الله عليه وسلم توضأ من مزادة مشركة، مع أن قد تكون الجلد ميتة، وقد يكون النساء المشركين لا يتورعون عن النجاسات، وكذلك أواني المشركين كما في حديث أبي ثعلبة الخشني النبي صلى الله عليه وسلم قال له اغسلوه وكلوا. فقد توضأ عمر رضي الله عنه من جروة نصرانية مع أن مشربهم الخمر، والخمر نجس، ومطعمهم الخنزير، والخنزير محرم، ولا يحترزون من نجاسة. المشركون لا يحترزون لأن ليس عندهم محرمات. وكانت الصحابة تلبس الفراء المدبوغة والثياب المصبوغة، الفراء المدبوغة والثياب المصبوغة، مع أنه أحيانا قد يعني لا تخلو من احتمال ورود النجاسة عليها. لماذا؟ لأنه قد يكون فيها دماء، قد يكون فيها أشياء، وطبعا هو لا يدبغ بالنجس، إنما الجلد نفسه قد يكون أصابه مثلا دم مسفوح، أصابه أشياء، فاحتمال يعني ورود النجاسة عليه وارد. قال ومن تأمل أحوال الدباغين والصباغين الذين يدبغون الجلود والذين يصبغونها علم غلبة النجاسة عليهم، لأنهم كما قلنا قد يكون دم مسفوح وقد يكون أشياء، فيدل ذلك على أنهم لم يكونوا يحترزون إلا من نجاسة المشاهدة. أما مجرد ورود الخاطر أن هذا احتمال يكون نجس، هذا لا يجتنب إلا إذا كان في شيء معين أو يكون عليها علامة، مع أنه طبعا هناك خلاف في الجلود الميتة هل تطهر بالدباغ أو لا تطهر، إما جلد ميتة وحتى جلد محرم كالنمور والجلود السباع التي يحرم أكلها هل تطهر بالدماغ ولا تطهر. فأما الظن الذي يستفاد من رد الوهم إلى مجال الأحوال فلم يعتبروه، هذا الظن لا يعتبر، لأنه كما قلنا صحيح قد يرد على ذهنك أن هذا السوق فيه أشياء مغصوبة، هذا الظن لا يعمل به وإن كان صحيح، لكنه اختلط بشيء غير محصول. فإن قيل، يورد الشيخ سؤال واستشكال، قد كانوا يتوسعون في أمور الطهارة ويحترزون من شبهات الحرام فما الفرق؟ يعني قد يقول قائل الناظر في أحوال السلف يلاحظ أنهم في أمور الطهارة يتوسعون، بمعنى أنهم لا يشددون على أنفسهم في أمور الطهارة، يتوضا من إناء مشرك ويلبسون الثياب المصبوغة والمدبوغة، فهم في النجاسات وأمور الطهارة أخف، بينما في أمور المطاعم والمشارب والتعاملات البيع والشراء يتورعون، فلماذا؟ ما الفرق؟ هذا الذي يثيره الشيخ. يعني قد يقول صحيح أنه جاء أنهم يتوضؤون من أواني المشركين ويطبخون بها ويلبسون حتى ما يصنعه المشركون وما يصبغه المشركون والأنسجة التي ترد من بلاد المشركين كانوا يلبسونها فكأنهم في باب النجاسات يخففون، بينما في المعاملات يشددون، فما الفرق؟ فالشيخ يرد يقول لا، إنه لما ليس هذا بسليم. فيقول قلنا إن أردت أنهم كانوا يصلون مع النجاسات فباطل، ما علمت نجاسته لا يمكن يصلون، وإن أردت أنهم احترزوا من كل نجاسة وجب اجتنابها فصحيح، احترزوا من كل نجاسة وجب اجتنابها، طبعا صحيح إذا كانت نجاسة محددة معينة لابد من اجتنابها. وأما تورعهم عن الشبه كالمدبوغ وغيره فكان بطريق الشبه في الحلال، يعني في التعاملات وليس في الطهارات، فكان بطريق كف النفس عما ليس به بأس مخافة ما به بأس. فتورعهم في المعاملات ليس لأنهم يعتقدون أنه في شبهة قوية، إنما يتركون ما لا بأس به حذرا مما به بأس، وهذا من التقوى. في قوله صلى الله عليه وسلم لا يبلغ العبد درجة المتقين حتى يدع ما لا بأس به حذرا مما به بأس، لا يبلغ العبد درجة المتقين حتى يدع ما لا بأس به حذرا مما به بأس. المتقون هنا بمعنى الاتقاء، فمن اتقى الشبهات، فالمتقون هنا بمعنى الشيء الذي يتقى. فلا يبلغ العبد درجة التقوى والاتقاء والبعد عن المشتبهات حتى يجعل بينه وبين الحرام جزء من الحلال، يجعل بينه وبين الحرام جزء من الحلال، لأن من وقع في الشبهات وقع في الحرام، وإن كانت الشبهة ليست بمحرمة، وإن كانت الشبهة ليست بمحرمة، لكن أن تتركها على النحو الذي ذكر الشيخ في التقسيم، الحرام المحصور بالحلال المحصور وغير المحصور غير المحصور، والحرام المحصور بالحلال غير المحصور إلى آخره، في هذه الضوابط. فكان بطريقك في النفس عما ليس به بأس مخافة ما به بأس، والنفس تميل إلى الأموال كيف كانت بخلاف الأنجاس. فإذا كان يتركون يتورعون في الحلال في التعاملات لأن النفس تميل إلى الأموال، بينما النجس طبيعة نفس تتركه مستخبث يترك، فلا يحتاج إلى مزيد ورع، بخلاف المال، المال تحبه النفس، فيحتاج الإنسان أن يشدد على نفسه في التعاملات، هذا معناه. والنفس تميل إلى الأموال كيف كانت ولو كانت يعني في محل شبه أو حرام، بخلاف الأنجاس فإن الطبع ينفرها، الطبع ينفر منها. وقد كانوا يمتنعون مما يشغل قلوبهم من الحلال، مع أنه حلال قطعا، فالسلف حتى ولو كان الشيء حلال كانوا يتركونه، وهذا هو دائرة الزهد غير دائرة الورع. الزهد ترك الحلال ومع هذا كانوا يتركونه لأنهم يرجون الله والدار الآخرة، بل هم يتركون حلال متعين يتركونه حتى لا ينطلقوا في متاع الدنيا. فإذا تركهم في التعاملات وتشديدهم على أنفسهم في التعاملات لا يمكن أن يقال أن يقاس بتورعهم في الطهارات، لأن الطهارات النفس في طبيعتها تنفر من المستخبث ومن النجس، بخلاف أكل الأموال فالنفس تميل إلى الاستزالة، ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب. ويتوب الله على من تاب، والله أعلم، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.